إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الصحابي الجليل أبو مسعود الأنصاري، أبو مسعود غير ابن مسعود، أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، له موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الموقف هو منطلقنا فيما نريد أن نؤصله ونوصله لإخواننا. أما الموقف فرواه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت أضرب غلاما لي، عنده غلام من الإماء فأخطأ، فأبو مسعود الأنصاري يضربه، كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقلت: هو حر في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنك أعتقت للفحتك النار أو لمستك النار. أيها الأخ المسلم الكريم، اعلم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود الأنصاري: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. أثرها في نفس اللحظة هو حر في سبيل الله. فكانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره لأبي مسعود بالله كان أثرها في لحظتها هو حر. ومن هنا المنطلق الذي نخاطب فيه قلوبنا وقلوب إخواننا، ما هو أثر كلام الله وكلام رسول الله عليك؟ الأثر، أنا لا أسأل عن الحلم، لا أسأل عن القراءة، لا أسأل عن الكلام، إنما أسأل عن الأثر. ما هو الأثر؟ كلمات القرآن، كلمات السنة أثرها علينا. ستبقى تلك القضية، قضية الأثر، قلب فيه الأثر. السؤال مرة أخرى، كلمات القرآن، كلمات الوحي، لفظة قال رسول الله، ما أثرها على قلبك؟ قوي أم ضعيف؟ سريع أم بطيء؟ اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، هو حر في سبيل الله. هذا هو الأثر. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة أننا نبحث عن أثر كتاب الله في نفوسنا، لا عن قراءته إنما عن أثره، عن أثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، لا عن تعلمه إنما عن أثره. إن حياة المسلم بين آيتين لا ثالث لهما، إما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أو وما قدروا الله حق قدره. في أي الجانبين أنت؟ أيها الأحبة، إننا عندما نسمع قول الله سبحانه وتعالى عن القرآن، عن كلامه، القرآن صفة الله، كلام الله، القرآن، عندما يقول الله سبحانه وتعالى عنه قل هو للذين آمنوا هدى، هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون اللي هو ايه؟ القرآن برضه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في قلوبهم، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى القرآن، خد بالك، صفتين قصاد صفتين، للذين آمنوا هدى وشفاء. في المقابل لما قلبك يدير ظهره للقرآن يبقى القرآن وقر وعمى، اللي هو هو كلام الله. الوقر هو الصوت العالي المزعج، وقر وعمى، اللي هو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أين المشكلة؟ في المتلقي، الكلام واحد. أثر القرآن فيك إما هدى وشفاء وإما وقر وعمى. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أسأل نفسي من أيهما أنا؟ أم أنني بين بين أراوح وأغادي؟ إن القضية التي لا يجب أن يسهو عنها كل مسلم، يسهو عنها كل مسلم، الأثر، أثر كلام الله في نفسي. إنك من البساطة بمكان أن تقول الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، هذه قضية سهلة، ويقولها البر والفاجر، وادعى بها فاسقون قربكم لله. سهل أوي أن تقول أنا أعلم أن الله سيحاسبني، وأعلم أن الله يراقبني، وأعلم أن الله مطلع علي. سهل جدا هذه الكلمات، إنما القضية لا أن تقول الله أكبر، إنما أن تحسها، أن تفعل في نفسك شيئا، أن تكون كلمة ذات أثر. فيما روى البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله في الغداء الصبح فقلت: يا رسول الله، رأيت عجبا بالأمس، كنت أقرأ القرآن ليلا فأحسست جلبة في فرسي، الفرس مربوط جنبه، فأحس أن الفرس بيتحرك ليس ثابت يضطرب، فأحسست جلبة في فرسي فسكت فسكن، فقرأ فاضطرب فسكنت سكت فسكت، فقرأت فاضطرب. وكان إلى جواره ابني يحيى ابن أسيد بن حضير، فخشيت عليه فاشتررته بعيدا، اشتر الشيء أبعده، أبعدته عنه خشية أن يصيبه. ثم نظرت إلى السماء فإذا فيها مصابيح، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى بيحكي، فقلت له على الحكاية في الصبح. شوف لما تنزل، كان الصحابة ينزل يروحوا يصلوا الصبح كل يوم يشوفوا النبي، كل ما يروح يصلي الصبح يشوف النبي، بس دي كفاية. وانت لو عايز تشوفه في الآخرة صلي الصبح كل يوم في المسجد، برضو سهل. الشاهد أنه قص ما رأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: يا أسيد، أتدري ماذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله: تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك، ولو قرأت لرآها الناس في الصباح تسمع لك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال الذي يسأله الإنسان لنفسه: كيف وصل أسيد إلى مستوى أن يقرأ القرآن فتنزل الملائكة تستمع لقراءته؟ إن القضية ليست في لسان يتحرك، إنما في قلب يتأثر ويستوعب. فلو قرأ آية في كتاب الله عملت في نفسه أثرا أحسته مخلوقات الله. فنزلت الملائكة مستمعة منصتة لأسيد بن حضير. فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح يعني، نعم الرجل أسيد بن حضير. كيف وصل إلى هذا الوسام، مستوى أن يقول رسول الله عنه نعم الرجل؟ كيف وصل؟ القضية ليست قضية لسان مش جارحة، قلب. قلب هو الذي يحرك الجوارح، هذه القضية. كيف وصل بهذه السرعة ولهذا المستوى فصار رجلا تنصت الملائكة لقراءته؟ ليست القضية في صوت أسيد، إنما في قلب أتي الذي يستشعر القرآن. ذلك أثر ذلك كله. هذا رجل عرف الله فلزمه وأحسن معاملته. تلك هي القضية، أن تعرف الله وتلزم جوار الله وتحسن المعاملة مع الله. كيف حالك مع الله؟ هو ده السؤال. بعيد شوية بقى عن الايه، الاسعار والغلاء والدنيا. اريد ان اسألك هذا السؤال واسألك سؤالا اخر بصدق ورد على ذهن الله. السؤال الاول، كل واحد فينا يسأل نفسه في 10 ثواني صمت، تأمل، كيف حالك مع الله؟ بصدق بلا كذب. ثم السؤال الثاني، انت اخر مرة سألت حد هذا السؤال من باب الموعظة والتذكير، اخر مرة قلت لواحد كيف حالك مع الله، عامل ايه مع ربنا، عايز تفكره، عايز تذكره، عايز تنشط قلبه، اخر مرة تكلمت فيها عن الله مع احد متى، واخر مرة سمعت هذا السؤال من احد متى؟ هذه أسئلة تضع النقاط على الحروف الحائرة حتى تقرأ الجملة بشكل صحيح. أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج أن نراجع قلوبنا. نعم، أن تحسب ميزانية عملك هذا أمر هام، وميزانية بيتك هذا أمر مهم، وأن تقدم الأولويات. لكنني أريد أن آخذك إلى عتبة أخرى، كيف حال ميزانية الآخرة، الحسنات والسيئات، كيف حالها؟ آخر ميزانية للآخرة عملتها إمتى؟ وكانت كسبانة ولا خسرانة؟ ولا انت بتعملش ميزانية ماشي كده وخلاص. ايها الاخ الحبيب، اننا في هذه الايام، هذه الايام التي ترى في وجوه الناس فيها القلق، الخوف، الذعر، ترى في وجوه الناس فيها التشوش، ترى في وجوه الناس فيها عدم الرؤية، ترى الناس كلهم لا يتكلمون إلا في أمر واحد، الغلاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم فرجا قريبا إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في هذه الأيام التي ترى الاضطراب هو عنوان كلام الناس، تحتاج أن تسمع بقلبك، بقلبك مش بأذنك، بقلبك كلام الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. اطمئن، واسمعها بقلبك، اسمع بقلبك وإليه يرجع الأمر كله كله دنيا وآخرة، وإليه يرجع الأمر كله. اسمع بقلبك، ألا له الخلق والأمر. عندما تسمع هذه الآيات بقلبك، أولا ما أثرها؟ أولا تهدأ وتطمئن، ثم تفهم الطريق الصحيح لحل المشكلة، تضع قدمك على بداية الطريق. الله بيده كل شيء، خذ بكل أسباب الأرض، ولكن ابتداء أحسن علاقتك بالله، فذلك هو السبب الأعظم لتبديل الحال. أيها الأخ المذكر ربك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تستمع إلى هذه الآيات فتحسها وتفهمها وتفهم معناها. فإذا سكنت نفسك وذهب عنها الزعر والألع والرعب، عندما تستمع إلى قول ربك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من إيه مولانا؟ دابة. دابة، ألست دابة؟ أنا دابة وأنت دابة، ندب على الأرض، وعلى الله رزقها، على الله حصر وقصر، أسلوب ده في اللغة اسمه حصر وقصر، على الله رزقها وحده لا شريك له. أيها الأخ المسلم الكريم، إنما تراه اليوم في وجوه الناس من قلق وزعر، فتراه في تصرفات الناس من هلع ورعب، ما تراه في حال الناس من تكريس للمشكلة وزيادتها ليس بسبب قلة المال، وإنما بسبب قلة الإيمان. إذا المشكلة ليست في الفقر ابتداء، وإنما في قلة الإيمان ابتداء. ولا أخص مستوى بعينه في الأمة بذاك الداء، قلة الإيمان من أعلى نقطة في الأمة إلى أدنى نقطة. هذه المشكلة التي استنزلت غضب الله على عباده. يا أخي الحبيب، ليست المشكلة في فقر الجيوب، إنما المشكلة في فقر القلوب. قو إيمانك، تهدأ وتستكن، اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إنني أريد أن أقف أمام هذه الآية وقفات، قفها معي. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، الوقفة الأولى، السكينة رزق، رزق لا يدفع فيها مال ولا منصب ولا أولاد ولا وضع اجتماعي، السكينة رزق من الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، فالسكينة لا تصنع على الأرض، إنما هي هدية من الله لقلب عرف الله. فتنزل عليه السكينة. السكينة رزق، مش مرتبطة بغنى وفقر. أكثر الناس خوفا على أموالهم هذه الأيام الأغنياء، أكثر الناس ما بيناموش الأغنياء، اللي بطلوا يدفعوا صدقات خوفا من أن ينقص ماله. ولله خزائن السماوات والأرض، ما سمعوش أنفق ينفق عليك. أيها الأحبة في الله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة رزق تنزل في قلوب من؟ المؤمنين. هو ربنا قال كده، لازم يرى في القلب إيمانا، نظافة، أثر لكلامه، فيعطيك الهدية اللي هي إيه؟ السكينة. تلاقي الدنيا حواليه. قال ابن الجوزي، كان ليه كلمة حلوة في صيد الخاطر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجري الأهوال من حوله كالجبال كالجبال وهو صابر ساكن ساكن. هي ساكن دي اللي هي ايه؟ السكينة. صابر ساكن، لا يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض. قالت عائشة رضي الله عنها عن أبيها رضي الله عنه أبو بكر صديق الأمة الأعظم، قالت لقد جرى على أبي أهوالا بعد موت النبي كأنها جبال ابتلاءات، فما رأيته إلا صامدا ساكنا، ما اضطربش. السكينة رزق، اللهم ارزقنا السكينة. ولكن كيف السكينة؟ اسأل أسيد بن حضير عندما يرى الله لكلامه في قلبك أثر ينضح على أفعالك، عندئذ ترى. ثم في الآية أيضا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. إنني وقفت أمام هذه الآية اليوم أول مرة أفهم المعنى ده، ولله جنود السماوات والأرض، إن كل ما تخاف منه من حولك هو جنود الإيه؟ ها؟ الأرض، بعض جنود الأرض. كل ما يجري من حولك تدبير أهل الأرض. نعم، حتى أعظم القوى في العالم، أمريكا، أوروبا، حلف ناتو، روسيا، كل هذا المفسدين في الأرض، من تولوا رقاب المسلمين فأذلوهم وأضاعوهم وبددوا أموالهم، كل دي اسمها إيه؟ قوى الإيه؟ الأرض. دول جنود الأرض، بعض جنود الأرض. ولله جنود السماوات والأرض، إن جنود السماء لم تتحرك بعد. جنود السماوات والأرض ربنا يحركها لأجل قلب امرئ مسلم صادق، ولكن الأمور تجري بحكمة وبميقات. فاهدأ، فإنك بيد من عنده جنود السماوات والأرض، وعدوك لا يملك إلا ذرة من جنود الأرض. وإلا ما جند الله بالقياس إلى ما جند إلى ما عند جند أعدائه؟ قسها. فإذا قست قياسا صحيحا فهمت القضية على حقيقتها. إنك تحتاج أن تكون مثل أسيد، تفهم وتتأثر وتقرأ وتعتبر وتبحث عن الأثر لكلام الله في نفسك، إن أسيدا نزلت الملائكة تستمع لكلام الله في قراءته. من قال لك أنك لو صدقت قراءتك في جوف الليل لم تنزل الملائكة لتستمع لك؟ من قال لك؟ ربما من قال لك أنك لو أنك إن دعوت دعوة صادقة في جوف الليل لم يستجب الله لك؟ من قال لك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، إن الحل رغم أنفي من ينكره، إن الحل القرآن، حل الصلاة، حل الصدق، حل العلاقة بالله، حل. نعم، بقي أن تفهمها، أن تفهم أن الله ولله جنود السماوات والأرض. تخيل أن جنود السماوات والأرض كلها يمكن أن يحركها الله لدعوة صادقة من عبد مسلم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوة المظلوم ترفع إلى السماء، وفي رواية ترفعها الملائكة إلى السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي. تفهم المعنى؟ إن ربنا يقسم: لأنصرنك ولو بعد حين. ليه ولو بعد حين؟ ليه مش دلوقتي؟ الحكمة، إن الأمر يجري بحكمة، فمن الحكمة التعجيل، ومن الحكمة التأجيل. والله وكان الله، ما هو عشان كده ربنا في الآية قال كده: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما بما يجري حكيما، يفعل الشيء في الوقت المقدر المناسب. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك يجب أن تسأل نفسك: كم فيك من أسيد؟ أسيد بن حضير وأبو مسعود الأنصاري، تلك هي النماذج: سرعة الاستجابة لله وقوة الاستجابة. إذا فهمت عن الله فافعل، لا تراوغ، لا تؤجل، كن عبدا مؤدبا مع الله. إن القضية قضية فهم، فلما عاش أسيد القضية، عاش الكلمات، عاش المعاني، أنصتت له الملائكة. ذاك هو المعنى الذي نريد أن نصل إليه ونوصله: الثقة بالله من حسن المعاملة مع الله، والسكينة من العبودية الحقة، فيما روى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الجمل قال لي أبي، أبو عبد الله بن الزبير اللي هو سيدنا الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد عشر المبشرين بالجنة، قال لي أبي يوم الجمل: يا بني، والله إني لا أرى اليوم إلا أن يقتل المرء ظالما أو مظلوما، ده قتال ممكن وممكن، وإني أراني مقتولا اليوم، وإن أكثر ما يشغلني، ده مين؟ ده الزبير بن عوام بوصية الزبير لابن عبد الله رضي الله عنه: وإن أكثر ما يشغلني ديني، وإن علي، خد بالك بقى، 1,000,200,000، يعني 2,200,000 دينار، ده رقم ضخم جدا. وأنا ملتزم أقصى درجات الصمت وضبط النفس، وشايف اللي بينام سايبه ونام، عشان في واحد محترم قال لي ما تشغلناش في الخطبة. المهم الزبير دينه 1,200,000، فقال يا بني إذا أنا مت فاقض ديني، فإن عجزت فاستعن بمولاك ومولاي. فقال يا أبتاه، عبد الله بن الزبير، ومن مولاك ومولاي؟ قال مولاي ومولاك الله. شوف القلب يا أخي لما يبقى عنده ثقة، ما قالوش روح خذ من فلان، قال له مولاي ومولاك الله، استعن بالله. قال الزبير، عبد الله بن الزبير، أنا أريد أن أختصر، قال فمات أبي يومها، فبعت ما لنا لأخذ يدينا، فكنت كلما أعذرت، المبلغ كبير واللي عنده ما يكفيش، قال وكنت كلما أعذرت تذكرت وصية أبي، استعن بمولاي، فأجتهد في الدعاء لله سبحانه وتعالى، فإذا المال يأتيني لا أدري من أجل، حتى فاض عندي المال فقضيت ديني واغتنينا وقسمت ما بقي على الورثة فاغتنوا. ده كل ده مش بمجرد انه قال يا رب، لا، هناك قلب يفهم معناها ويفهم أثرها، عندئذ يفتح الله خزائنه. نعم، انك تنظر الى ثقة الزبير وأثر ابن مسعود وتأثر أسيد، فتتعلم من جيل الصحابة استعن بمولاي. إننا نحتاج أن نتعلم من جديد كيف نستعين بالله، كيف نؤصل هذه القضية فينا، عندئذ يأتي الفرج بإذن الله، وما ذاك على الله بعزيز وما ذاك على الله ببعيد. وكما قال الله قل عسى أن يكون قريبا. هل تصدق؟ صدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، عود على بدء، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فنظرت فإذا الذي يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هو حر في سبيل الله. قال لو لم تفعل للفحتك النار. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كثيرا منا يسمع كلمات القرآن وكلمات السنة، ولكن الأثر، أثر الكلمة لا لفظها، تلك هي القضية. إن القضية لا تقف عند حد كم قرأ وكم سمع، وإنما تتجاوز ذلك إلى حد كيف تأثرت. تلك هي القضية، تتأثر وتؤثر في من حولك. ليست القضية أن تعلم، إنما مناط القضية أن تفهم. فإذا فهمت عملت. تفهم، تفهم عن الله، تفهم من هو الله وما هو أنت ولماذا جئت وما هو دورك وكيف تنجو ولماذا بعث النبي وما دورك تجاه كل هذه قضايا. الأصل الفهم، الفهم عن الله ورسوله. لذلك متى الساعة؟ لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم، متى الساعة؟ قال له النبي وماذا أعددت لها. متى الساعة ده إيه؟ علم، بيسأل عن العلم. متى الساعة؟ إمتى؟ فنقله النبي إلى الأهم، وماذا أعددت لها؟ بأثر تفهم، بعمل. يبقى القضية الأساسية في حياة المسلم ليست متى الساعة، وإنما ماذا أعددت لها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.